بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن الراسخ في العلم، ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم وخفت أجسامهم وقويت ضرواتهم وأسفوا إلى مستوى الحيوانات، وفقدوا صلاحية التمييز بين الخير والشر، فلا هم لهم إلا ابتزاز الأموال والتهام الحرام، فيأتيهم الشيطان ويقول لهم: إنه من العار أن يعيش الإنسان بلا دين وطريق، فيقبلون على الدين ويبحثون عنه، ولكنهم لا يصدرون عن كلام الله ورسوله، بل يحكمون عقولهم الحيوانية الصبيانية، فيخترعون طرقا في الدين ويتردون إلى مستنقع الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي سماها أيضا تقوية الإيمان. ويقصد بتقوية الإيمان هو تقوية التوحيد الذي هو أعظم المطالب الإلهية من عباده، والذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله. ومع خطورة التوحيد وعظيم شأنه في الدين، وأنه هو صلب رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك طاشت أحلام بني آدم وانحرفوا عن هذا الأصل الأصيل والأمر الذي هو غاية في الجمال والكمال والعظمة والأهمية والخطورة، مع ذلك طاشت أحلامهم عنه وضيعوه، وذهبوا إلى ما لا يغني عنهم ولا يسمن ولا ينفعهم ولا يضرهم، نسأل الله العافية، يلجؤون إليهم ويتركون الله عز وجل القوي العزيز الكريم الجواد الذي بيده مقاليد كل شيء. ولحق بذلك للأسف أصناف من المسلمين وقعوا بما وقع فيه غيرهم من الانحراف عن هذا التوحيد، وسموا ذلك هذا الانحراف عن التوحيد، سموه بأسماء مختلفة حتى يروجوه على أنفسهم ويروجوه على من عداهم، فسموه تعظيم الأولياء أو محبة الأولياء والاستشفاع بهم والتوسل بهم وما إلى ذلك من الدعاوى التي لا تغني عن أصحابها شيئا، وإن كانت حقيقتها هي نفس دعوى المشركين السابقة التي كانوا يفعلونها عند أصنامهم. ستجد أن المسلمين أو أن بعض المسلمين إذا ذهبوا القبور التي يعظمون أصحابها تجدهم يطوفون بها ويتمسحون بشبابيك تلك القبور، ويدعون أصحابها من قرب ومن بعد، ويستغيثون بهم، ويتناسون في ذلك أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يتناسون في ذلك أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الحال هو الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله يكتب هذا الكتاب في تصحيح هذه الانحرافات وتنبيه المسلمين وتحذيرهم والنصح لهم. وكنا فيما ذكر من الأقوال القريبة أو الأجزاء التي قرأناها فيما هو من قريب كان ذكر أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المسلمين أو أن بعض المسلمين سيقعون في عبادة الأوثان أن بعض المسلمين سيقعون في عبادة الأوثان وأن الشيطان آخر حديث ذكره حديث عبد الله بن عمر أن الشيطان يأتي الناس ويأمرهم بعبادة الأوثان فيستجيبون له ويعبدون الأوثان وكانوا على ضلالات وانحرافات. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يستدل من ذلك على أن المسلمين الذين نرى أفعالهم ونشاهد مواقفهم وأعمالهم عند القبور أن هؤلاء مقدمات لمثل هذه الأشياء التي لا يقع من المسلم. المسلم لا يقع منه أن يعبد الصنم لأن هذا صريح الشرك فهو لا يقع منه ذلك، لكنه يلبس عليه الشيطان بأمور أخرى فيقع في الشرك من حيث لا يشعر. وقلنا إن هذا الأسلوب وهو خطوات الشيطان، الشيطان يستعمل مع الإنسان في بعض الأحيان العبث في المصطلحات والعبث بالمسميات، فتجد أن بعض الناس يسمي مثلا الآن الخمر يسميها بعض الناس الشراب الروحي، فلا يسميها باسمها حتى يروج على الناس أنها يعني مما لا تجوز أو مما لم يرد فيه شيء ونحو ذلك. وكذلك الربا يسمى الفائدة، وهذا كله في حقيقته وأصله هو التلاعب في الألفاظ، التلاعب في الألفاظ. ومن هذا الباب ما يفعلونه عند القبور وهم يظنون أنهم على جادة من الحق وهم نسأل الله العافية على جادة غاية في الضلالة. لذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن الراسخ في العلم ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم وخفت أجسامهم وقويت ضراوتهم، يعني أن الجيل الراشد والناس والمسلمون الصالحون ينقرضون ويخفون ويقلون ويخلفهم أناس ذوي ضلالة وانحراف عن الدين، لهم سرعة في الانحراف وطيران إلى الانحراف وتراكض وإقبال عليه، وعندهم قوة وشدة فيما يتعلق بالمفاسد، أما بالخير فهم نسأل الله العافية يحجمون ويجتنبون. ثم ذكر أن الشيطان فيما بعد يأتيهم ولما يراهم على هذه المنكرات، لكن هذه المنكرات بالنسبة للمسلم قد يتوب المسلم ويستغفر ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، ولكن الشيطان يريد أن ينقلهم إلى حفرة لا يخرجون منها فيدعوهم إلى عبادة الأوثان، فهم توطأوا أو وصلوا إلى هذه المرتبة بعد تدرجات عديدة في الانحراف فوقعوا في عبادة الأوثان لما دعاهم الشيطان لذلك، لأن الشيطان كما نبهنا الله تبارك وتعالى لا يسقط الإنسان مباشرة في الكفر مثلا، ولكنه يستدرجه كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالواقع أن الشيطان يستدرج الإنسان قليلا قليلا حتى يوقعه في الكفر. لهذا يقول أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، يعني هي المقدمة للكفر، هي الموصلة للكفر، هي الوسيلة التي يقع بعدها الإنسان في الكفر ما لم يكن يعود إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيوسع لهم في الرزق ويطيب عيشهم فيزدادون بذلك إيغالا في الشرك وبعدا عن الهدى اغترارا بأنهم كلما ازدادوا هياما بهذه الأنصاب والأوثان ازدادوا سعة في الرزق ونجاحا في المآرب. نعم، هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه مهم وخطير، تنبيه مهم وخطير أن الله تبارك وتعالى يبتلي العباد، وقد يعطي أهل الكفر وينعم عليهم ويغدق عليهم تبارك وتعالى، ولكن ليس ذلك لأنهم يساوون عنده شيئا، لا، إنما لأن الدنيا هذه طبيعتها، الله تبارك وتعالى يعطي من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يحب. فالدنيا مجال أن يتنافس الناس فيها في أمور الدنيا، ولكنها في حقيقة الحال كلها مزرعة للآخرة، فالذي يزرع في الدنيا يحصد في الآخرة، إن زرع طاعة وإيمانا وخيرا وصلاحا وإحسانا وعبادة وتقوى لله تبارك وتعالى زرع يوم القيامة نجاة وفلاحا وقربا ورضا من الله تبارك وتعالى، وإن زرع كفرا وفسقا وفجورا وظلما واعتداء زرع نسأل الله العافية لنفسه يوم القيامة، أو بنى لنفسه يوم القيامة نسأل الله العافية خنادق في الشر، خنادق من العذاب وبلاء وغضب الرحمن تبارك وتعالى. المهم أن الشيخ هنا ينبه على أن كثرة الرزق وانتشار النعمة ليس معنى ذلك رضا من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بنى الدنيا كلها على الامتحان، على الامتحان كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تبارك وتعالى عن الكفار ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. فالله تبارك وتعالى لا يعطي الكافر رضا بما عنده، إنما يعطيه قد يملي له تبارك وتعالى ويعطيه ليزداد نسأل الله العافية إثما، ليزداد إثما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا أخذه لم يفلت. فمعنى ذلك أن الدنيا قد يعطي الإنسان منها، يعطي الله تبارك وتعالى منها الإنسان وينعم عليه ويتكرم عليه ويعطيه المال والولد وما إلى ذلك والعيش الرغيد والحياة السعيدة في الدنيا، ولكن ليس ذلك دليلا على رضا الله تبارك وتعالى، ذلك ليس دليلا على رضا الله عز وجل، إنما تعرف وتعلم وتتيقن برضا الله تبارك وتعالى إذا اتبعت دينه والتزمت شريعته، إذا التزمت دينه واتبعت شريعته أيا كان هذا الإنسان في أي مكان كان في أي زمان كان، فهذا الموفق وهذا المنعم عليه وهذا الذي على الجادة وهذا الذي يصل بإذن الله تعالى إلى الحق. فإذا الدنيا كون الله تبارك وتعالى يعطي الإنسان منها فذلك ليس دليلا على رضا الله عز وجل مهما كان هذا العطاء، سواء كان مالا منصبا أولادا أموالا أزواجا أيا كان هذا العطاء، هذا ليس دليلا على الرضا. دليل الرضا هو أن تعطى الإيمان، هو أن تعطى الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا هداه، وإذا هداه فمعنى ذلك فقد أكرمه، أعظم نعمة يعطاها بشر، أعظم نعمة يعطاها بشر هو أن يهديك الله تبارك وتعالى لدينه، لأن ذلك يؤهلك إلى رحمة الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيجب أن يحذر الإنسان مكر الله، لأن العبد قد يكون مشركا طالبا من غير الله تحقيق أمانيه وقضاء مآربه، فيقضي الله حاجته ويعطيه سؤله امتحانا وإمهالا. نعم، هذا تأكيد لما سبق، لأن الإنسان يجب أن يحذر من مكر الله، يجب أن يحذر من مكر الله، والله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك، الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك، قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مع ما ذكر تبارك وتعالى مما أنعم عليهم من النعم الظاهرة، مع ذلك عليهم أن لا يأمنوا مكر الله، أن يأتيهم بياتا وهم نائمون أو يأتيهم ضحا وهم يلعبون. فالأمن من مكر الله معدود من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال الشرك بالله والأمن من مكر الله والإياس من روح الله. يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر كما في بعض الروايات، الشرك بالله والأمن من مكر الله والإياس من روح الله. الأمن من مكر الله هو أن يكون الإنسان مقيم على المعاصي وهو يريد أو يظن أنه مغفورة له ذنوبه، أو أنه ستغفر له ذنوبه، أو أن الله تبارك وتعالى غافلا عنه، فهذا في الحقيقة من مكر من الأمور التي قد يقع الإنسان فيها بالاستدراج من الله تبارك وتعالى، لأن الحديث في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه استدراج منه، وذكر قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا يأمن الإنسان من مكر الله. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، يعد هذه الأمور من الكبائر. فإذا المسلم عليه أن يتنبه لهذه الأمور، ولا يغره أن فلانا من الناس كان على ضلالة ثم مع ذلك مد له في رزقه وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالولد أو مد له في العمر أو عاش حياة طيبة في الدنيا من ناحية المعاش، ومن لا يغر كذلك، لا يغر كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أو كما قال الله تبارك وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني من المحضرين في العذاب، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور التي نبه الله تبارك وتعالى عليها المسلمين، ونبههم أن لا يغتروا بالعطاء، أن لا يغتروا من الله بالعطاء ولا يفرحوا بذلك أنه دليل على الرضا، إنما الدليل على الرضا الاستقامة على طاعة الله والوقوف عند حدود الله وتعظيم شرع الله، هذا هو المنة العظمى وهذا هو دليل الرضا وهذا هو دليل المحبة من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويحسب أنه يحسن صنعا فلا يثق الإنسان بالنجاح ولا بالخيبة في الأمان والرغبات ولا يجعلهما ميزانا لخير أو شر وحق أو باطل ويترك دين الحق دين التوحيد لعدم تحقق بعض الرغبات والخيبة في بعض الآمال. نعم. الأصل كما ذكرنا أن الأمور كلها منوطة بالاستقامة على الشرع، فكونه يعطى خيرا أو يمتحن في دينه في دنياه أو يبتلى بالبلاء هذا ليس دليلا على الصلاح ولا على الرشد ولا على الخير له في الآخرة، إنما الميزة في الحقيقة هي بالاستقامة على دين الله وتحقيق مراد الله تبارك وتعالى منه. ومتى يكون عملك صالحا ومقبولا؟ متى يكون عملك صالحا ومقبولا؟ إذا تحقق فيه شرطان، إذا تحقق فيه شرطان كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يعمل العمل الصالح الذي شرعه الله تبارك وتعالى ولا يشرك، يعني يكون مخلصا في أدائه للطاعة، يكون مخلصا في أدائه للطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فمعنى ذلك أن العمل يقبل منك وتكون محسنا صنعا إذا اتفق في العمل هذان الشرطان، وأما إذا اختل أحد هذين الشرطين فالعمل مردود، فالعمل مردود، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني لم يكن وفق السنة، فهو مردود، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو مردود، وإنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا صوابا، يعني ما كان خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذن يكون مقبول بهذا المستوى، إذا اختل فيه واحد من هذه الشروط فهو مردود أيا كان هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل مردود أيا كان مهما تكلفت به، حتى لو أنك تقول إنك تجاهد في سبيل الله وأنك تبذل العلم وأنك تصلي الليل وتقوم النهار، إذا لم تصوم النهار وتقوم الليل، فإذا لم يكن متحقق في ذلك هذان الشرطان فالعمل نسأل الله العافية مردود، ويكون من قول الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وبعض الناس قد يغتر في الحياة الدنيا بما يرى من حال الكفار، بعض الناس يقول هذا في الواقع، يقول إن الكفار يعيشون حياة رغيدة وحياة يعني مرفهة وما إلى ذلك، والمسلمون كثير منهم يعيشون في حياة فيها تعب ونكد وما إلى ذلك. هذا في الواقع ليس دليلا على الرضا، وليس كما نقول كما هو معلوم دليل على المحبة، لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الله لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأن الكافر لا يستحق الإنعام، ولكن الدنيا مجال للعطاء، لهذا الله تبارك وتعالى أنعم على الكفار. فالله تبارك وتعالى في قصة في قريش وهم كفار قال تبارك وتعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنعم الله عليهم بنعم عظيمة كثيرة، بنعم عظيمة كثيرة، ولم يكن ذلك دليلا على رضاه عنهم، لم يكن ذلك دليلا على رضاه عنهم، إنما رضي عن من أسلم منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يغرنك كما قال الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومن هذا الباب جميع هذه الأمور التي قد تحدث للإنسان في حياته الدنيا، وهي مما لا يستقيم على دين الله، مما لا يستقيم على دين الله عليك أن تحذر منه. لا تظن أنه إن استمريت على معصية الله وأعطاك الله تبارك وتعالى ليس ذلك دليلا على رضاه عنك ولا قبوله لعملك ولا أنك راشد، وإنما قد يكون نسأل الله العافية استدراج من الله تبارك وتعالى. هذه الأمور مهمة جدا أن نعرفها، أن نقيس الأعمال بالاستقامة على الدين والإخلاص، هذه أمور مهمة أن نقيس الأعمال على بالاستقامة على الدين والإخلاص. لماذا؟ لأنه قد يأتي الشيطان ويعبث بالناس، قد يأتي الشيطان ويعبث بالناس ويريهم أن بعض الضلالات هدى وأن بعض الضلالات خير، كما يعني نصوص كثيرة عن أهل الباطل يرجحون ويرشحون أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله تحقق المقاصد وتنيل الإنسان أو توصل للإنسان أو توصل الإنسان إلى مآربه. هذا موجود والكلام في هذا في الواقع كثير، يحاولون أن يروجوا هذه القضايا على الناس ويقولوا نحن فعلنا أو أن فلانا استغاث بفلان فتحقق له مأربه. تحقق المأرب ليس دليلا على الرضا، إنما الدليل على الرضا هو الاستقامة على الشرع. ولذا هناك نصوص كثيرة، بعضهم يقول إن جماعة أسرهم الإفرنج فنادوا شخصا من الأشخاص ممن يدعى من دون الله ويستغاث به، فاستغاثوا به ودعوه، قال فإذا بالإفرنج يطلقونها أو يتسهل أمورهم فيخرجوا فيعودوا إلى أهلهم. فهذا يرجح أو يدعو إلى أن يدعى هذا الشخص إذا ما وقعت في مصيبة. وقال إن امرأة قبض على ابنها من قبل الكفار وقيد بالقيود فاستغاثت بفلان من الناس، وأنا أجل هذه المجالس من ذكر الأسماء، فاستغاثت بفلان من الناس فقال فجاء ابنها بقيوده كأنه حملته الملائكة. سبحان الله، يعني أين قول الله تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ وأين قول الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه؟ يعني هذا الكفار يدعون الله منيبين إليه وليس فقط المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ نسأل الله العافية أن ينشروا مثل هذه الدعاوى وهذه القصص الخرافية، حتى لو كانت وقعت، حتى لو كانت وقعت مع استبعادنا أن تقع، ومع ذلك قد يكون الشيطان له دور فيها، لأن الشيطان غايته أن يضل الناس، غايته أن يضل الناس ويفتح لهم أبوابا إلى الضلالة. فليس ببعيد أن يكلم الناس وقد يظهر على صورة يقول أنا الله، أو قد يظهر على صورة يقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قد يظهر على صورة ويقول أنا الخضر، ويفعل الأفعال التي قد يعني يلبس فيها على الإنسان، ويظن الإنسان أنه على حق فيدعو ويستغيث بغير الله ويقع في أعظم ما حرم الله تبارك وتعالى. هذه أمور في حقيقتها تقع بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، يفعلها الشيطان مع الناس. لذا الميزان في هذا كما يقول الشافعي رحمه الله: لو أرأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تعتبره حتى ترى استقامته على الكتاب والسنة. يعني أنه في حاله هكذا وفي دعوته هكذا. ولا شك أن من يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى الاستغاثة به وترك الرب تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا شك أن هذا على باب من أعظم أبواب الضلالة، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دل الحديث على أن الإنسان مهما غاص في المعاصي وطرح الحشمة والحياة ولم يقصر في أكل أموال الناس بالباطل ولم يميز بين الخير والشر كان أفضل من المشرك وممن يعبد غير الله، لأن الشيطان يرضى بأن يقلع الإنسان عن هذه السيئات ويكشف عن الذنوب ويتمسك بالشرك. نعم، الشيطان غايته في الإنسان أن يقع في الشرك، غاية الشيطان من الإنسان أن يقع في الشرك، لأن الشرك هو ذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذا الشيطان يحرص على أن الإنسان يقع في الشرك، ولذا قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو حريص على هذا. والحديث السابق الذي يستدل به الشيخ هنا أن الناس ذكر عنهم أنهم كانوا يقعون في المعاصي خفيفين إلى المعصية ذوي ضراوة وقوة في أخذ الحقوق والظلم والبغي، ولكن الشيطان لم يكفه ذلك حتى دعاهم وقال لهم: ألا تستجيبون؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال فسن لهم عبادة الأوثان، فسن لهم عبادة الأوثان. وهذا الذي يرضي الشيطان، لأنه إذا أشرك مع الله تبارك وتعالى فقد أصاب من الإنسان مقتلا، فقد أصاب من الإنسان مقتلا، ولا يمكن أن يغفر لمن مات على الشرك إلا أن يتوب قبل الموت، إلا أن يتوب قبل الموت، لأن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان مشرك أو غير مشرك، إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. فلذا الشيطان يحرص على هذه الأشياء. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كله ينبه من هذا الأمر ومن خطورة الشرك الذي وقع فيه كثير من المسلمين، الذي وقع فيه للأسف العديد من المسلمين، يقعون في الشرك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، ولكن الشرك حقيقة إذا وجدت وجد الشرك، كما نقول الكفر حقيقة إذا وجد الكفر وقع الإنسان في الكفر، فمن سب الله تبارك وتعالى ولو كان يصلي في الصف الأول فهو يكفر كافر، وإذا استهزأ بشيء من دين الله فهو يكفر ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار، كذلك لو أنه أنكر شيئا من الدين والشريعة الثابتة الصحيحة في القرآن والسنة فإنه يكفر أيا كان حاله. فإذا الكفر حقيقة، كذلك الشرك إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله فإنه يقع في الشرك، سواء كان يشهد أن لا إله إلا الله أو يعرف معناها أو لا يعرف معناها، فإن فعله هذا شرك وحكمه حكم المشرك. إذا لم يتب فالله تبارك وتعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن هنا يجب على المسلم أن يتنبه لخطورة الشرك ومآله، وأن الشيطان أكثر ما وأن الشيطان إنما يفرح إذا تحققت غايته في المسلمين أو في البشر عموما، في بني آدم عموما، لأنه يريدهم معه، لأنه يريدهم معه في نار جهنم نسأل الله العافية. وقد أقسم لله تبارك وتعالى أنه سيفعل ذلك ببني آدم، أنه سيفعل ذلك ببني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، يعني كل أتباع الشيطان سيدخلون النار، والذين تبعوه حقا في الشرك هؤلاء لا نصيب لهم في رحمة الله، لا نصيب نسأل الله العافية لهم في رحمة الله. فلذا الشيطان يحرص على أن يكونوا معه في الخلود في النار، نسأل الله أن يقينا وإياكم شره وشركه وشر وسوسته والباطل في كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نعم، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني أن النساء يرقصن حول ذي الخلصة أو يطفن بذي الخلصة، وهو صنم دوس، وهو صنم دوس في الجاهلية. ولما أسلم عبد الله البجلي رحمه الله، لما أسلم عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لما أسلم وهو من دوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ناحية دوس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، قال بلى يا رسول الله، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع 100 فارس حتى أتوا ذي الخلصة فهدموها وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، فبرك عليهم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذي الخلصة، هذا الوثن الذي كان في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس، يعني يرقصن حول ذي الخلصة. وهذا مراد الشيخ هنا، أن يبين أن عبادة الأصنام ستعود، ولكن لن تعود حتى يكون قبلها الناس يتدربون أو يستدرج الشيطان الناس إلى مهاوي من الضلالة حتى يقعوا في مثل هذه البلية الكبرى وهي عبادة الأصنام. ونحن نعلم كلنا يعرف المسلمين من يعني أقصى الأرض وأدناها لا يوجد أحد من المسلمين يعبد الأصنام, لا يوجد أحد من المسلمين يعبد الأصنام, فكيف تعبد الأصنام؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى, حتى تعبد اللات والعزى, يعني يستعيد الناس عبادة هذه الأصنام. فمعنى ذلك أن الناس يستدرجهم الشيطان ويأخذهم خطوة خطوة حتى يقعوا في مثل هذا. وإنما خطواته كما ذكرنا أن كثيرا من للأسف بعض المسلمين يذهبون إلى القبور فيستعيذون بهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويسيبون السوائب من أجلهم وينذرون النذور عند قبورهم, هذا هو في حقيقته كله عبادة غير الله, وإن كان ليس على صورة صنم, ولكن هذا القبر صار وثن, لأن الوثن كل ما عبد من دون الله وليس على صورة, ليس على صورة, فهذا وثن وهو من الأوثان. فهؤلاء يستدرجهم الشيطان حتى نسأل الله العافية يعبدوا الأصنام بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على تحريم الطواف حول كل بيت إلا حول البيت العتيق الذي هو بيت الله وضع مباركا وهدى للناس. نعم, هذا أيضا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى أن الطواف عبادة من العبادات, أن الطواف عبادة من العبادات, وليس هناك على وجه الأرض ما يطاف به تعبدا لله تبارك وتعالى وخضوعا له واستجابة لأمره إلا البيت الحرام, إلا البيت الحرام, ما عدا ذلك لا يوجد مكان يمكن أن يقول أن يقال إنه يجوز الطواف حوله البتة أو يشرع الطواف حوله البتة. ومع ذلك أننا نجد أن كثيرا من القبور المعظمة عند بعض المسلمين تجدهم أنهم يطوفون حولها, تجد أنهم يطوفون حولها, وهذا الطواف عبادة, الطواف عبادة. ومعنى ذلك أن هذا الذي يطوف حول هذا القبر اعتبره كأنه مثل بيت الله, واعتبر أن هذا من دين الله نسأل الله العافية, وهذا لا شك من أكبر الضلالة, فإن الطواف عبادة لا تجوز إلا في مكان واحد وهو عند بيت الله الحرام. فمن فعل ذلك عند غير هذا المكان أيا كان, حتى لو طاف بالقبر يدعو الله عز وجل, فهو نسأل الله العافية هذا شرك بدعائه بطوافه, لأن الطواف عبادة مثله مثل الصلاة, مثله مثل الذبح, مثله مثل النذر. فلو أن الإنسان قصد وجه فلان أو وجه المقبور بذبحه وإن قال بسم الله, وإن قال بسم الله فهذا شرك, لأنه قصد بذلك وجه غير الله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: مما حرم الله ما أهل به لغير الله, يعني ما قصد به غير وجه الله, فهو شرك وإن قال بسم الله. كذلك هذا لو أنه يدعو الله حول القبر فإنه مشرك, لأن الطواف هذا طواف شركي أو بدعي شركي لا يجوز ولا يحل لمسلم أن يفعل ذلك إلا عند بيت الله الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. رد الإشراك في العبادات. قال الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم, هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى تحت اسم رد الإشراك في العادات, رد الإشراك في العادات. ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن بعض المسلمين أخذوا بأساليب الكفار، أخذوا بأساليب الكفار وجعلوها من ضمن عاداتهم وأساليبهم في الحياة، كما سيأتي كلامه رحمه الله على التطير والحلف بغير الله وقول لولا الله وكذا. فهذه بعض عادات الكفار أخذها المسلمون وأدخلوها في عاداتهم مع أنها عادات بدعية شركية. فمراد المصنف هو هذا، لذا افتتح ذلك بهذه الآية في سورة النساء، وأن الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني أن الشيطان سيأتي للناس ليفعلوا هذه الأشياء بالأنعام ويسيبوها لمعبوداتهم أو يفعلون يقطعون آذانها دلالة على تسييبها لأصنامهم. هذه الأفعال الشيطان يفعلها بالناس، وهي في الحقيقة سنجد أنها تتكرر عند المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم الآية أن المشركين قصارى جهدهم مراقبة الإناث وصرف الهمة إليهن بجميع القوى وتمثلهن، واللهج بأسمائهن لجلب المنافع ودفع المضار. نعم، هذا مفهوم هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فالله تبارك وتعالى بيّن أن المشركين يتخذون إلهات، يعني نساء. وهذا في الواقع يمكن فهمه بسهولة، أن الذي يقرر هذه المعبودات هم الرجال، والرجال يستلطفون النساء بجبلتهم، يستلطفون النساء، فلذا يجعلون آلهة من النساء، لهذا يجعلون آلهة ويسمونها بأسماء النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فكان المشركون يقولون اللات والعزى ومناة هذه بنات الله، هذه بنات الله، فهم يسمونها على أو يضعون أصناما أو معبودات إناث، لهذا قال الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني لا يدعون ذكورا، يدعون إناثا، حتى لو دعوا ذكورهم كفار ومشركون، ولكن هذا يعني دليل على سوء رأيهم وفساد مبدئهم. وبين الله تبارك وتعالى في الآية معنى عظيم، وهي قوله جل وعلا: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني أن العبادة لهذه الأصنام حقيقتها هي عبادة للشيطان، حقيقتها هي عبادة للشيطان وليست عبادة لهذه الأصنام، لأن الشيطان هو الذي دعا إليها، الشيطان هو الذي دعا إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان هو الذي دعا إليها وصورها وحسنها، والحقيقة أنه هو وراء هذه العبادة. فالعبادة إنما تقع كما ينص أهل العلم تقع للشيطان، وأما هذه الأحجار والأصنام هذه في الحقيقة يعني سواء كنت صورته على صورة بشر أو على صورة ما تتخيل من أنه ملك أو على أيا كانت الصورة، فهو في الحقيقة لا يذهب عن حقيقته، يعني لا يخرج من حقيقته، من أنه حجر أو إذا عملته من خشب فهذا خشب، ليس شيئا غير ذلك مهما أعطيته من الصفات ومهما أعطيته من الأسماء. فأنت لو أنك أخذت حجرا وقلت هذا ذهب وذهبت به إلى السائق قلت له زن لي هذا الذهب لاعتبرك مجنونا، كيف تريد أن أزن لك حجرا تقول إنه ذهب؟ فالحقيقة لا تتغير بالدعوة، الحقيقة لا تتغير بالدعوة، فكون إنسان من الناس يعمل صنما من حجر لا يغير من حقيقته شيء، من أنه حجر لا يضر ولا ينفع، من أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالحقيقة أنه لا يغير من حقيقته شيء مهما ادعيت ومهما وصفت ومهما سميت. والعبادة حقيقتها إنما تقع للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك وهو الذي يحسن ذلك وهو الذي يكون وراء ذلك. فقد يتكلم الشيطان بلسان هذا الصنم أو من داخل هذا الصنم، كما يذكر عن بعض الأصنام أنه كان يحدث الكلام منها وتحدث الإجابة منها للناس، وهذا فعل الشيطان وليس فعل الصنم. الحجر لا يتكلم، والشجر لا يتكلم، والبيوت لا تتكلم مهما كانت، وإنما يتكلم في داخلها شيطان يدعو إلى عبادتها. لهذا الله تبارك وتعالى قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فإذا الحقيقة هي أن العبادة لغير الله تبارك وتعالى هي عبادة في رأس العابد فقط. العابد فقط يتصور في هذا المعبود أنه يستحق العبادة، وكونه حجر فهو حجر، كما يقول عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه: فإن أبناءه أسلموا قبله وراودوه على الإسلام فأبى الإسلام، أبى الإسلام رضي الله تعالى عنه، فأتوا على صنم له عنده، فجاءوا بالليل وأخذوا هذا الصنم وألقوه في المزبلة، لأنه لا يعد أن يكون صنما، وإن كان معبودا فهو صنم حجر. فلما ألقوه في المزبلة جاء عمرو بن الجموح إليه في الصباح فلم يجد، فبحث عنه فوجده ملقى في المزبلة، فأخذه وطيبه ونظفه وقال: من فعل بك ذلك؟ ووضعه في مكانه الذي في رأيه أنه يليق به. ثم لما كانت الليلة الثانية جاء أبناؤه فأخذوه وألقوه في المزبلة، فلما أفاق الصبح وجد بحث عن هذا المعبود له فوجده ملقى في المزبلة، فنظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه. ثم في الليلة الثالثة جعل عنده سيف، قال: أنا لا أستطيع أن أبقى عندك طول الليل أحرسك، ولكن هذا سيف، إن جاءك أحد يعني خذ حقك منه. فجعل عنده السيف، فجاء أبناؤه وأخذوه وربطوا به كلبا ميتا وألقوه في المزبلة، وجاءت الكلاب وبالت عليه. فلما جاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه في الصباح فإذا به بربه نسأل الله العافية أو بمعبوده ملقى في المزبلة وقد بالت الكلاب على رأسه، فقال رضي الله تعالى عنه: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فترك عبادة الأصنام وأسلم رضي الله تعالى عنه، بل إنه مباشرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في غزوة أحد، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في غزوة أحد. المهم أن هذه الأفعال مهما فعلت مع الحجر أو مع التراء مع الشجر أو مع بيت مهما حسنته لا يعدو أن يكون جمادا ميتا لا ينفع ولا يضر، إنما الذي يسول لك صحة هذه الأشياء هو نفسك وظنك وخيالاتك. نعم. أحسن الله إليكم. وليس هناك أنثى ولا ذكر، إنما هو تحليق في عالم الخيال وتسويل من تسويلات الشيطان. نعم، هذه نكتة أخرى مهمة جدا يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذه المعبودات حقيقتها أنها يتصور لها فقط في الخيال، يتصور لها في الخيال وليس لها حقائق، وليس لها حقائق. والله تبارك وتعالى في كتابه في مواطن كثيرة ينبه على هذه الحقيقة، أن هذه المعبودات إنما هي في الحقيقة في الخيال فقط، وأما الواقع فليس لها أي حقيقة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في قصة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أن هذا اسم أنت ألقيت عليه هذا الاسم وجعلته معبودا لك، فقلت هذا هبل وهذا اللات وهذه العزة وهذه منات وما إلى ذلك، وهي في حقيقتها لم تتغير شيئا، وإنما التغير جاء في ذهنك وعقلك وخيالك. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني أن هذه هواك فقط وإلا ليس حقيقة. ويقول الله تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ومن في الأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يعني لا يتبعون شركاء حقيقيين، ليس هناك شريك مع الله تبارك وتعالى، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فهذه في خياله، وهذا هو حقيقة حتى هذه التي يجعلها بعض المسلمين يستغاث بهم من دون الله، هذا في خيالك فقط. وإلا هذا رجل كان حيا في زمن كذا وكذا، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا كان حيا، وكان مثله مثل غيره من البشر، لا يختلف عنهم، لا يختلف عنهم في شيء، ثم مات كما مات غيره من البشر. فما الذي جعله مدعوا من دون الله؟ ما الذي جعله يستغاث به من دون الله؟ ما الذي جعل الإنسان إذا أصابته مصيبة استغاث بفلان من البشر؟ سبحان الله، هذا لو كان حيا لا ينفعك ولا يسمعك ولا حتى لو سمعك ما استجاب لك، فكيف بعد موته؟ فإذا هذا في خيالك فقط، حقيقته أنه في خيالك فقط، وليس له في الواقع شيء، وليس له من الواقع شيء، وليس له في الحقيقة شيء، وإنما هو هذا خيال في رأسك، حسنه كلام فلان وعلان، وقصة من فلان وعلان حسنت ذلك في رأيك وحسنت ذلك في رأسك، وجاء الشيطان فضغط على هذه النواحي حتى جعل الإنسان يظن أنه إذا استغاث بفلان تحققت مآربه، وإذا استغاث بالله فإنه لا تتحقق مآربه، فصار ظنهم بالله عز وجل ظن سيء، نسأل الله العافية. وصار ظنهم بهذه الأصنام، بهؤلاء الموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يستطيعون أن يستجيبوا، كما قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه حقائق ليست في حقيقتها، أو هذه أمور ليست في حقيقتها إلا في الخيال. فلذا الله تبارك وتعالى نبه عن ذلك وبين خطورته، وبين أن الحال في الحقيقة لا يعدو إلا الظن، كما قال الله عز وجل ثم قيل لهم أين ما تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عن بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين. هم يقولون نحن لما تحققوا فإذا بهم لا يدعون شيئا ولا يدعون أحدا وليس عندهم أحد، قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وهذه حقيقة كل مشرك على وجه الأرض، لا يغرنك كثرتهم ولا تضخيمهم للأصنام، بعضهم يعمل صنم من هنا إلى ذاك الجدار، يعمل صنما ويبنيه ويزوقه هذا لا يعدو أن يكون حجرا، لا يعدو أن يكون حجرا، كما قال عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه تأتي الكلاب وتبول عليه ولا يفعل لنفسه شيئا، وتأتي الحمام وتذرق عليه لا يفعل لنفسه شيء، أرب يبول الثعلبان على رأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الذي قد يتسلط على الإنسان قد يأتي بعجائب ومخاريق ليس إلا شيطانا، وإليه تصل نذورهم وقرابينهم، وهؤلاء يقدمونها إلى هذه الإناث المتخيلة ويتلقفها الشيطان فلا ينتفعون بها. نعم، هذه هي الحقيقة، أن هذه في الخيالات كما ذكر الشيخ، وأن الحقيقة تذهب إلى الشياطين، لأن الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله إنك لن تبحث عن مسألة تهمك في حياتك الدنيا إلا تجد جوابها عند الله تبارك وتعالى وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يوجه، وهؤلاء نسأل الله العافية مع ركب الشيطان يركضون، مع ركب الشيطان يركضون وإلى ما يريد منهم يفعلون ويستجيبون، نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا قال الله تبارك وتعالى يعني في تحقيق هذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى عن الشيطان، قال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما هي البحيرة؟ يقول أهل العلم هي التي يمنع درها للطواغيت، يعني لا تحلب. لماذا؟ تترك من أجل الأصنام، تترك من أجل الأصنام، فامتنعوا مما أحل الله لأجل هذه الأصنام التي لا تغني ولا تسمن من جوع. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا تركب ولا يستفاد منها ركوبا ولا لحما ولا غير ذلك، وتسيب للطواغيت أيضا. والوصيلة هي الناقة البكر التي تأتي بأنثى ثم تأتي بأنثى ليس بعدها ذكر، فهذه الأنثى الثالثة تكون وصيلة، يعني تترك وتسيب لا تؤكل ولا تذبح ولا يتصرف فيها لآلهتهم. والحام هو الذكر الذي يكثر ضرابه للإناث فبعد فترة يتركونه ويسيبونه للأصنام. فتحقق في أفعالهم ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الشيطان أنه قاله، قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني يعلمونها يقصونها علامة على أن هذه بحيرة وعلى أن هذه سائبة وعلى أن هذه وصيلة وعلى أن هذه حام، يتعارفون فيما بينهم على ذلك وأنها متروكة للأصنام. فلذا قال الله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من همزات الشيطان، من همزه ونفثه ونفخه، وأن يوفقنا لما يحب من العمل ويرضى، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا تبارك وتعالى من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين، إنك جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرقية ما هي؟ الرقية هي قراءة القرآن على المريض والنفث عليه، وقد فعلها الصحابة وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرقية أفضل ما تكون أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه من عنده، مثل المرأة يرقيها زوجها أو هي ترقي زوجها، أو الأخ يرقي أخته أو الأخت ترقي أخيها، يعني الإنسان يرقي نفسه وأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه وينفث، ويقرأ على الحسن والحسين، فالرقية هي قراءة القرآن. فأفضل، فالقيمة ليس للراقي، القيمة للقرآن. فإذا قرأت القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيحرص الإنسان على أن يقرأ القرآن وأن يرقي نفسه، يسأل الله ويسأل الله الشفاء، فإنه هو الشافي سبحانه وتعالى. يسأل يقول: كيف طريقة زيارة القبور؟ سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فقال: إذا أتيت القبور فقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالدعاء زيارة القبور هو أن تذهب إلى القبور في يعني الوقت الذي تراه مناسبا لك، وتسلم عليهم وتدعو لهم، ولا تصلي هناك ولا تسألهم الدعاء لك، وإنما تدعو لهم فقط. هذا لا أعرف أنهم يعرفون، لا أعرف أنهم يعرفون، لأن الميت في القبر قد خرجت روحه منه، وأهل العلم ينصون على أن الروح تعاد، ولكن في أحوال وليست على كل حال. والأرواح في حقيقتها بالنسبة لأهل الإيمان كما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نسأل الله العافية. نعم. الإنكار المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله أكبر.